أهلا وسهلا بك صديقي العزيز، أحب أن أبعث رسالتي تلك إليك، وأحب أن أبدأها بالسلام عليكم، فهي تحية الإسلام كما أيضا هي تحية المسيح عليه السلام، كما هو وارد في الترجمة الكاثوليكية بعد حادثة الفداء والصلب، إنجيل لوقا الإصحاح 24 العدد 36، وبينما هما يتكلمان إذا به يقوم بينهم ويقول لهم السلام عليكم. وكذلك في الترجمة العربية المشتركة إنجيل لوقا الإصحاح 24 العدد 36، وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم سلام عليكم. وهذه كانت تحية المسيحيين وكل أنبياء الله وتحية المسلمين وتحية المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام. في إنجيل يوحنا الإصحاح 18 من العدد 19 20 21، فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعاليمه. فنلاحظ هنا أن رئيس الكهنة يسأل المسيح عليه السلام عن تعاليمه وعن تلاميذه، وأجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. وهنا المسيح عليه السلام أجاب بأن كل شيء قد قاله في العلن بدون خفاء أو أسرار بكل ما لديه من تعاليم، ولم يقول أي شيء في الخفاء، وكلمة علانية تؤكد ذلك. لذلك صديقي المسيحي، أود أن أبث لك بعض الكلمات التي تخرج بصدق من قلبي، لعل الله يكتب لنا أن نصل إلى الحق وأن نقف عليه. وأود في البداية أن أنبه وأشير إلى أن هذه الكلمات التي تخرج من قلبي والله يشهد بذلك ليست لتحدي أو لتسفيه من عقيدة أحد، ولكنها ابتغاء مرضات الله وابتغاء الوصول إلى الحق. لذلك فيجب أن تستقبلها بقلبك وعقلك، وعقلك قبل قلبك. فنريد من كل واحد منا أن يتفكر في هذه الكلمات التي سوف تسمعها بعد قليل بعقلك، وترى إن كانت ملائمة للمنطق والعقل أم لا. فبحمد الله الإنسان كرمه الله بالعقل، فهو يتميز به عن سائر المخلوقات، وذلك لأن العقل يميز به الإنسان بين الحق والباطل، وبعقل الإنسان تتضح له الأمور الزائفة من الأمور الحقيقية. وأعتقد أننا لو أعملنا فكرنا وعقولنا قبل أي شيء سنصل بالتأكيد إلى الحق، وساعتها سوف تكون لنا حجة أمام الله، لأننا استخدمنا هذه النعمة التي أعطاها إيانا. وبالتأكيد بالتأكيد إن استعملنا هذه النعمة وسألنا ودعونا الله أن يلهمنا الصواب ويلهمنا الحقيقة، سوف نصل إلى الحق وسوف نتمسك به أكثر وأكثر. وأشير أيضا إلى أن أي إنسان إذا أراد أن يحكم على شيء بصواب أم خطأ أم كذب أم حق، فلابد أولا أن يجعل نفسه حكما محايدا، لا يتعصب إلى رأي أو رأي آخر، بل يوازن بينهم ويدير في عقله الأدلة والأمور بمنطقية شديدة ليصل بالتأكيد إلى الحق الذي يوصله إلى الطريق الصحيح. وإن شاء الله في الرسائل القادمة سوف تتضمن الرسالة مناقشة لنص أو أكثر من نصوص الكتاب المقدس، وندير فيه عقولنا لنصل إلى الحق، وأيضا تتضمن الرسالة بعض الأسئلة التي تدور في ذهنك صديقي العزيز، لنجيب عليها إجابة لربما أقنعتك ولربما أوصلتك إلى نقاط أخرى، فهي الحقيقة فقط التي نبغاها لا أكثر ولا أقل. وأكرر أيضا ما قلته أن هذه الرسائل ليست لا لتحد أو لعيب لا سمح الله في أي كتاب مقدس، إنما هي للوصول إلى الحقيقة التي تبغاها فطرة الإنسان ويقبلها الإنسان العاقل، لتكون كلمة الحق هي كلمة سواء بيننا وبينكم. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم.